الذين صفاتهم كذا وكذا ارتجعوا فإن الله آت يقضي بين الخلائق، لأن الموقف عسير. وقف الناس مقدار 50,000 سنة وهو أمر صعب. وجاء في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخففها عن المؤمن حتى تكون كصلاة مكتوبة، حتى كأنه أدى صلاة مكتوبة. جعلنا الله وإياكم هؤلاء لا إله إلا الله. يضج الناس ويتأذى الناس فيذهبون إلى الأنبياء. أول ما يذهبون إلى آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده واصطفاك لنفسه ونفخ فيك من روحه، اشفع لنا الى ربك لينزل يحكم بيننا. فيعتذر يقول لست لها، انا عبد كان منه خطيئة، اذهبوا الى نوح. وهكذا يذهبون الى الانبياء اولا حتى يأتون الى عيسى، فيقول له عيسى لست لها، انما اذهبوا الى محمد صلى الله عليه وسلم. يذهبون الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى ربه، يذهب بمعنى يذهب إلى مكان تحت العرش، فيخر ساجد فيسجد مدة، ثم يبعث الله له ملك فيقول لك ربك ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يحمد الله بمحامد لا يحسنها في هذه الدنيا، فيقول يا رب لتقضي بين الناس، فينزل الله عز وجل. ويوم تشقق السماء بالغمام ومنزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن كان يوما على الكافرين عسيرا. الآية التي في سورة الحاقة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، انشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ننزل ملائكة السماء الدنيا، شقق السماء عنهم فينزلون، فيحيطون بالجن والإنس، هم أكثر عدد منهم. ثم تشق السماء الثانية فينزل سكانها، وهم أعظم أكثر عددا من سماء من عدد ملائكة السماء الدنيا، فيحيطون بهم. ثم هكذا كل سماء تنشق على من فيها، وينزلون في الأرض، الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض غير الأرض هذه. ثم ينزل إلى أن تشق السماء السابعة، فينزل فيها ملائكة لا يحصيهم إلا الله، فيحيطون بمن في الأرض وبالملائكة الذين سبقوهم. ثم تنشق السماء فينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، ينزل الله عز وجل يثبت لله نزول، لأن هذه تسمى أفعال اختيارية، كما أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. أما في الأرض لا ينزل الله إلى يوم القيامة، لا ينزل الله إلى الأرض ليحكم بين الناس ويخوض منازعات إلا يوم القيامة. واضح هذا؟ الله فوق سماواته فوق عرشه، ينزل إلى سماء الدنيا ولا يخلو منه العرش، هو مستوى على عرشه، لأن الله لا يعلوه شيء. نقول الله العلي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ليس هناك شيء أعلى منه، أعلى من كل شيء، عرفنا هذا؟ فإذا نزل إلى سماء الدنيا هو فوق عرشه، كيف هذا ما نعرف؟ هذا لا طاقة للبشر في معرفته، كما أن لا نعرف ذاته سبحانه وتعالى، لكن نسلم ونؤمن بذلك، أعجز من أن نعرف ذلك. الله ليس كالأجساد، هو مركب كذا وكذا، لا، الله سبحانه أحد صمد، ليس كمثله شيء، لكن نؤمن أنه ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق عرشه، كيف هذا ما نعرف؟ لكن له مثل مما خلقه الله الروح هذا يصعد ويسجد تحت العرش وهو من جسم الإنسان، كيف يصعد وهو باقي في جسم الإنسان ما نعرف. إذا كان هذه الروح من مخلوقات الله لم نعلم كنهها، الله أعلم، الله أجل وأعز وأعلى وأعظم من أن يعلم كيف هو، لكن ينزل نزولا يليق بجلاله لا نعرف كيف هو، وهو فوق عرشه فوق سماواته فوق خلقه كله، ما في أحد أعلى منه أبدا. لما كان في ظلل من المغمى وكلمة نزل أشكلت على كثير من المفسرين، ولا يجد الإنسان إذا سعى في كتاب من أهل التفسير إلا قلة وجد فيها من التأويلات والتحريفات ما ليس له وجه في السنة. النزول أثبتناه لأنه وقع في الدنيا كل ليلة، وكذلك يوم القيامة ينزل، هم يقولون ينزل رحمته ويقولون ينزل أمره ويقولون تنزل ملائكة، الله عز وجل يقول هنا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ما قال أمره، وإلا أمره ينزل في كل ساعة كل دقيقة، أمر الله ينزل في كل ساعة ودقيقة، فلا يخص يوم القيامة بذلك. واضح هذا يا أخوان؟ الله عز وجل أثبت لنفسه نزولا، فهو نزول يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أننا لا نعلم كنه ذاته سبحانه وتعالى. ذلك الآية الأخرى التي في سورة الأنعام، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، أمر الله ينزل وملائكته تنزل وهو سبحانه وتعالى ينزل يوم القيامة. فالنزول لما كان في ذهن بعض الناس ممن لم يتمعن في السنة وقرأ كتب الكلام ولم يوفق لأنه لأن رأى جلساء ممن يعنون بكلام السلف ظن أن هذا هو الحق، اجتهد وله أجره لكن ليس هو الصواب، فيقولون أمره أو رحمته، والله عز وجل يقول يأتي بنفسه، والأحاديث الثابتة تثبت ذلك. إذا نزل الله سبحانه وتعالى وهو مستوي على عرشه فوق سماواته، ليس هناك من هو أعلى منه سبحانه وتعالى، كيف ينزل وهو فوق سماواته ما نعرف، كيف يحكم بين الناس وهو فوق سماواته لا نعرف، لأن الله لا نعرف كيف تكون هداته ولا نعرف كيف تكون هي، كذلك صفاته لا نعلم، لكن نعلم معنى النزول كيف هو، نعلم معنى النزول ما هو، وأما كيفية لا نعلم. في ظلل من الغمام، الغمام فسروه بأنه سحاب رقيق أبيض، فالغمام الذي ظلل به بنو إسرائيل في الدين، معظم المفسرين هكذا يقولون، وبعضهم يقول ولعله الأرجح في ظلل من الغمام أي في النور الذي، لأن إذا نزلت الملائكة نزل معهم نور، فملائكة السماء الثانية تشرق الأرض بنور ربها حتى يأتي الله عز وجل فيكون نور لا مثل له نور، وأشرقت الأرض بنور ربها. الآية التي في الزمر من يتلوها منكم تسمعنا إياها؟ وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هذا الذي أشرقت الأرض بنور ربها، ما قبلها عن تاليه ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وأشرقت الأرض بنور ربها، وهذه الظلم التي هي من الغمام هي نور الله عز وجل حين يشرق فيكون كالغمام، وهذا من نوره سبحانه وتعالى، فالنور الذي من نوره ليس مخلوقا. فيقول الله عز وجل في هذه الآية في ظلل من الغمام: هل ينظرون، هل ينتظرون هؤلاء إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ ليس بمعنى أنه داخل فيها، إذا جعلنا الغمام داخل فيها بمعنى أن المخلوقات أحاطت به، الله أكبر من كل شيء لا يحيط به مخلوق. إذا جعلنا هذا الغمام هو نور وجهه وسبحات وجهه الكريم سبحانه وتعالى، وهو من نوره سبحانه وتعالى، تشرق الأرض فيأتيهم الله في تلك الظلل، فيأتيهم في الملائكة، وكذلك تنزل الملائكة كما بيّنته الأحاديث الصحيحة. وقضي الأمر، هذا من الختام السريع، يعني إذا نزل الله صار الحساب وانتهى الأمر. قال وقضي الأمر، هذا الختام السريع في هذه القصص شيء عجيب لأنه مخيف، تبقى الإنسان يتحير وين هؤلاء الذين زلوا وأعجب الناس حديثهم وقلوبهم خلاف ما تقول، ما الذي فعل بهم؟ ختم الله هذه القصة وهذه الحالة وهذه الصورة البيانية بعجلة، فقال وقضي الأمر انتهينا، أخذ هؤلاء حسابهم المؤمنون ما وجدوا ما وعدهم الله به من خير، وإلى الله ترجع الأمور، فكل أمر إنما مصيره إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب، ويوفي المحسنين أجرهم بما عملوه، ويوفي كذلك هؤلاء الذين أساءوا في هذه الدنيا بما يلقونه يوم القيامة ما وعدهم الله من نكال وعذاب. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من سوء العذاب. نعم يا أخي بخر شوية ولا ينظرون يعني ينتظرون، هذا اللغة واردة ليس من النظر العيني، لا من الانتظار، يعني هؤلاء جالسين يعبثون في الناس في خطاياهم وزللهم، ايش انتظروا؟ ينتظرون حتى يوم القيامة يأتي الله عز وجل فيعاقبهم. نعم ابن عطية رحمه الله وغفر له ذهب مما ذهب إلى التأويل، لأن هذا الذي وجده وهذا الذي عرفه، والصواب خلافه، والصواب كما أخبرناكم به أن الله عز وجل يرجو بنفسه الكريمة ذاته المقدسة يأتي يوم القيامة، إذا نزل إن نزل الملائكة الأولى السماء الأولى يسألهم المؤمنون أفيكم ربنا، ويقولون لا وهو آت، فهو سيأتيكم. يعني هو آت، فإذا نزل أهل الملائكة في السماء الثانية يسألهم أهل الدنيا هل فيكم ربنا، فيقولون لا وهو آت، حتى يرد الله عز وجل، ينزل الله عز وجل يأتيهم في صورة غير الصورة التي يعرفونها، ويقولون، لأن الله عز وجل يقول في ذاك الموقف فلتذهب كل طائفة مع من تعبد مع إلهها، فتروح الطوائف مع آلهتها، كلهم يساقون إلى النار والعياذ بالله. تبقى طائفة المؤمنين فيأتيهم الله في الصورة التي لا يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله منه، استعاذ بالله من الله عز وجل، ثم يأتيهم في الصورة التي يعرفونها. كيف يعرفونها ولا يعرفونها؟ يجعل الله في قلوبهم يوم القيامة حقائق يدركون بها أن من خاطبهم هو الجبار، حينئذ يعرفون. يوم يكشف عن ساق، إذا رأوا الساق سجدوا لله عز وجل. ها؟ يريد المنافق أن يسجد فيكون ظهره طبق واحد لا يستطيع. نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.